بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. الدرس الماضي كنت ذكرت لكم في معرض الكلام على لغة العرب، يعني وما بذله أهل اللغة من الجهود في حفظها وإبقائها حتى يفهم بها كتاب الله عز وجل. قلت بالمنظور له كلام جميل في لسان العرب، يعني من ذلك قوله: والله تعالى يشكر ما له بإلهام جمعه من منة، ويجعل بينه وبين محرفي كلمه المواضعه واقية وجنة. قال: وهو المسؤول أن يعاملني فيه بالنية التي التي جعلته لأجلها، أو جعلته لأجلها، فإنني لم أقصد أو لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضبط فضلها، إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة النبوية، ولأن العالم بغوامضها يعلم ما توافق فيه النية اللسان ويخالف فيه اللسان النية، وذلك لما رأيته قد غلب في هذا الأوان من اختلاف الألسنة والألوان إلى آخر ما قال. يعني هذه نيته في الجمع، وأعظم بهانية. بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم، نعود إلى كتاب الوصول من علم الوصول لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. أنا أرجو رجاء أكيدا للانتباه في شرح المتن وتعليق عليه، وأيضا المصطلحات العلمية التي نذكرها مع ذكر معانيها، هذا مما نستثمره في متن لاحق يأتينا، فلا نبقى مع كل لفظة ومصطلح نقف معه ونشرحه ونوضحه فيأخذ علينا وقت كثير، فانتبهوا لهذا. نعم، هنا ذكر فصلا في الكلام وعرفه، ثم انتقل إلى أقسام الكلمة وذكر منها الاسم وقد سبق. قال: والفعل، قال: والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. الفعل له معنى في نفسه، هذه كلمة إذا قلتها فهمت منها معنى، مثل كتب وصلى وعلم وفهم وفقه وحفظ وكتب وغيب وجمع وأسند ورفع ووضع وقطع واشتغل إلى غير ذلك، فمعناها في نفسه. وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، الأزمنة ثلاثة لأنه إما زمنك الذي أنت فيه أو السابق أو اللاحق، الأزمنة ثلاثة، الأزمنة ثلاثة. ولهذا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام جميل في هذا الباب، قال: وقتك أحد ثلاثة أوقات، وقت حاضر ووقت سابق ووقت لاحق. فالسابق إن كنت أذنبت فيه استغفر الله وتب إلى الله، وليس فيه عمل ثقيل، إنما هو عودة وإنابة ورجوع إلى الله. اللاحق نية عازمة صادقة أكيدة على أن لا تعصي الله، تعزم على أن لا تفعل المعصية، وهذا أيضا عمل قلبي. فالشأن دائر بين الوقتين، وهو الوقت الذي أنت فيه، حاول أن تعمره بطاعة الله وبذلك تنجو بإذن الله تعالى. إذن الأزمنة ثلاثة: إما زمن ماض ككتب، وإما زمن حاضر كيكتب، وإما زمن لاحق مثل أكتب أو سيكتب أو سوف يكتب. نعم، واضح؟ طيب، ما أشعر، طيب لماذا قال المؤلف ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة؟ وأشعر بهيئته، يعني ليس بمادته، بهيئة الفعل يدل على زمن، يعني كتب يدل على زمن سابق، ويكتب يدل على الحاضر، وسيكتب وسوف يكتب، وأكتب يدل على ما بعد التكلم، واضح؟ وليس الدلالة على الزمان بمادة الكلمة، مثل لفظة الصباح المساء تدل على وقت ولا لا؟ أشعرت بزمن، الليل ضحوة غدوة، الماضي الحاضر الحال المستقبل، هذا مادته تدل على الزمان، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود الفعل، كلمة تدل على ما في نفسها، وأشعرت بالهيئة الكلمة أحد الأزمنة الثلاثة. ما هي الأزمنة الثلاثة؟ وهو إما ماض كفهم، أو مضارع كيفهم، أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له، هنا قاعدة أصولية. إذن هنا في معنى لغوي أو نحوي، الفعل الماضي دل على معنى في نفسه قبل زمن التكلم، فعل المضارع ما دل على معنى في نفسه حال زمن التكلم بعده، الأمر ما أفهم ودل على طلب، على طلب بعد زمن التكلم. وكل له علامات يعرف بها، تناولناها في متن علاج الرومية، راجعوا تستعدوا بذلك للألفية إن شاء الله. قال: والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموما له. ماذا يفيد الفعل؟ يفيد الإطلاق، يعني دلالته على المطلق لا على العموم، دلالته على المطلق لا على العموم، واضح؟ فهذا المقصود. يعني لو قلت صم يوم الاثنين أفاد الإطلاق، يعني أي اثنين ستصوم، أو إذا قلت نذرت أن أصوم يوم الاثنين، نذرت أن أصوم الاثنين أفاد الإطلاق، فأي اثنين صمته نفع، ليس المقصود كل اثنين، ليس المقصود كل اثنين، واضح؟ وهكذا، إلا إذا دلت قرينة تفود تدل على إفادة العموم. أصوم كل اثنين، فكل من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم، واضح؟ ومثله أيضا لفظة كان، ما ينقل في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل كذا، فقد تكون كان دالة على التكرار، قد نقول أن كان تدل على التكرار. أما الفعل فلا يدل على العموم، بل يدل على الإطلاق. فمثلا حديث الحديث، أو إذا قلنا سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، سهى فسجد، طيب هل يفيد أن هذا دليل على على على العموم، يعني أنه تسجد لكل سهو؟ هل يفيد؟ لا يعم كل سهو بهذا اللفظ، بهذا اللفظ لا يفيد، وإنما بلفظ آخر أو بالقياس. أما لفظة لو افترضنا حديث سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، نقول هذا إطلاق، ليس بنفسه دليلا على إفادة العموم، فكل سهو تسجد له، لا. لكن لو قلنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان، لكل أفاد العموم، أو بالقياس أن تقيس حالة على حالة أخرى، واضح؟ أو من اللفظ سجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، الفاء سببية تفيد التعليل، فالسجود علته السهو، علته السهو، نعم. قال: إذن هنا كلام نحوي وشيء أصولي، الفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له، فافهم هذه قاعدة، لا عموم للأفعال، والعموم والأفعال محلها الإطلاق، واضح؟ محلها الإطلاق، نعم. كيف؟ هذا الكلام في النكرة، النكرة الاسم النكرة إذا كان في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط أفاد العموم، واضح؟ طيب، لكن إذا كان الفعل يسبك بنكرة فهنا يقال أيضا، مثل إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر نفي، أن يشرك يؤول بمصدر، لا يغفر شركا، واضح بهذا في هذا السياق. نعم. طيب، قال والحرف ما دل على ما في غيره ومنه، الحرف يدل على معنى لكن ماذا؟ بملاحظة ما بملاحظة غيره، يعني ما دخل عليه، ما الذي بجانبه، ف وملاحظة السياق. فحرف الحرف من قد يدل على الابتداء، قد يدل على البعضية، قد يدل على السببية، قد يدل على المعاني. حرف الجر على الواو، العطف بالواو بالفاء بحتى، حرف الجر إلى، وهكذا. هذه حروف لها معاني في غيرها يراعى في ذلك السياق. فالحرف ما دل على معنى في غيره يعني ليس له علامة كما قال صاحب الملحق، والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن فهامة أو علامة، والحرف ما دل على معنى في غيره. قال ومنه يعني من الحروف، ذكر جملة من الحروف، هذه يسميها علماء الوصول إيش؟ حروف، حروف المعاني. فينبغي لطالب العلم أن يضبط معانيها، لماذا؟ لأنها تعين على فهم النصوص ومعرفة ما يستفاد منها من الأحكام. قال الواو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. إذا جاء الواو في السياق الكلام فهي تفيد اشتراك المتعاطفين بالواو في الحكم، يعني جاء زيد وعمر، كلاهما جاء، لكن من الأول ومن الثاني؟ من جاء راكبا ومن جاء راجلا؟ واضح؟ من جاء يوم السبت ومن جاء يوم الأحد ومن؟ لا، لا تدل، لا يدل هذا، وإنما مجرد اشتراك في الحكم، لا تقتضي ترتيبا ولا تنافي إلا بدليل، إلا بدليل. قد يأتي الدليل يدل على الترتيب، وقد يأتي الدليل يدل على عدم ترتيب، يعني قوله ما ذكره عز وجل من قول منكري البعث، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، على تفسيري أي أننا نحيا ونموت، هم ينكرون البعث، فإذا قلنا كلامهم في الترتيب نموت ونحيا يعني إيش؟ يعني يثبتون البعث وهم ينكرونه، ينكرونه، فالتقدير نموت ونحيا أي نحيا ونموت ولا يوجد بعد ذلك، أو يفسر على المعنى نموت ونموت نحيا نحن ويحيا آخر ويحيا آخر، أو على يعني قول من يرى التناسخ وهو قول باطل. نعم. وقد يأتي ما يدل على الترتيب، قد يأتي ما يدل على الترتيب، قد تفيد الترتيب، القرينة تدل على ذلك، القرينة تدل على ذلك، يعني مثلا قوله تعالى إن الصفا والمروة من شائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. باش تبدأ بأي شيء؟ تبدأ بالصفا ولا بالمروة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، بدأ بالصفا فبدأنا بالصفا. ولهذا إذا جاء شخص وبدأ بالمروة، صحيح؟ بدأ بالمروة ما يصح، نقول لابد أن تزيد شوطا آخر من المروة إلى الصفا، هذا غير محسوب ملغى، فيصير من الصفا إلى المروة إلى الصفا إلى المروة إلى الصفا إلى المروة إلى الصفا، قل ارجع إلى المروة. نعم. فهذا يفيد. نعم. قالوا تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذا يفيد العطف، مجرد العطف والاشتراك في الحكم، لا يفيد أنك تعطي المسكين وبعدين الفقير وبعدين لا يفيد جمعهم الجميع تعطي الجميع، وإنما يفيد أنه الجميع يشترك. نعم، فهذا من معاني الواو، تفيد ماذا؟ عاطفة، تفيد اشتراك متعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه، وقد تفيد الترتيب وقد لا تفيد الترتيب، وقد تكون بمعنى أو، وقد تكون بمعنى مع المعية. نعم. الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب. الفاء تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم لكن تفيد الترتيب والتعقيب، هذا بعد ذا، هذا بعد ذا. نعم. قال عز وجل: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، يعني هذا بعد ذا. وقد تأتي وتفيد السببية وتفيد التأليه، خلي هذا بعد سيأتي. إذن قال تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب. ما التعقيب؟ هذا إثر هذا. تقول الراكبون فالمشاة، جاء الراكبون فالمشاة، واضح؟ يعني جاءوا بعدهم مع يعني فورية. نعم. وهذا يستفاد في في في في, في اقتناص معاني وفوائد تفسيرية أو بلاغية من القرآن الكريم، يعني فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا نبشرك بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صدرة مباشرة، فأقبلت امرأته في صدرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك الآية. نعم. فتفيد التعقيب. نعم. وتأتي سببية فتفيد التعليل، سببية أي التعليل، بمعنى الفعل الذي قبلها علة لما بعدها، علة لما بعدها. قال تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فحلول الغضب أو الطغيان سبب لحلول غضب الله عز وجل. قال اللام، قال اللام الجارة، ولها معاني منها التعليل والتبليك والإباحة. قد تفيد التعليل، ها قد تفيد التعليل، أي أن يكون الفعل قبلها إلا للحكم بعدها. تقول أحببت زيدا لإيمانه، أي بسبب إيمانه. وتأتي للتمليك، الملك، تقول هذا القلم لفلان، لزيد، الكتاب لزيد، أي ملك له، أي ملك له. وقد يختلفون في ذلك، قد يختلف، ترتب على ذلك بعض الفهوم الفقهية، كحديث النبي عليه الصلاة والسلام في لقطة الغنم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي لك أو للذئب، هل الذئب يملك؟ الذئب يملك؟ قال هي لك. الذين قالوا أنها ماذا؟ أنه يستفيد منها، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام أضافها لك، واللام لام تملك، هي لك ملك، فلا يقضيها بعده، أو لأخيك أو هو صاحبه يبحث عنه ويلقاه، أو للذئب. فقال الذين خالفوا قال وهل الذئب يملك؟ لا يملك. إذن اللام للذئب ليست للملك، اللام واحدة، فهذه لا تفيد الملك، هذه لا تفيد الملك. إيش يفرق بين الملك والاختصاص والإضافة؟ الاستحقاق، يفرق، فرق بين الملك والاختصاص والإضافة، لكن الكلام هنا للملك. وهذا مر معنا في النحو في الأجرومية، قلنا لام الملك ولام الاختصاص ولام الاستحقاق. فلام الاختصاص أو لام الملك تكون بين من لا يعقل ومن يعقل، يعني تقول القلم لزيد، الكتاب لعمر، هذا ملك. والاختصاص بين أمرين لا يملكان، السجاد للمسجد يختص به، والاستحقاق لله عز وجل الكلام عن الملك. فهنا قال الحديث مثلا قالوا قال لكن هنا قال أو للذئب، والذئب لا يملك، فإذا اللام ليست لام ملك. ويترتب على ذلك النقاش فقهي ممكن تراجعونه كلام الحافظ الحجر في الفتح أشار إلى ذلك. المقصود هو أن المعاني هذه مهمة جدا، التبليك والإباحة تفيد الإباحة، يعني لك أن تصلي كذا أو لك أن تفعل كذا، يعني جائز للإباحة. قال على الجارة ولها معاني منها الوجوب، منها الوجوب وهي ظاهرة في الوجوب، فعليك بخاصة نفسك، على عليكن جهاد لا قتال فيه، أيوة الحج والعمرة لله على الناس، حج البيت من استطاع عليه سبيل. فهذه لها معان ومنها الوجوب، لكن يقول العلماء هي ماذا؟ ظاهرة في الوجوب، هي ظاهرة في الوجوب وليست نصا، وليست نصا بل ظاهرة في الوجوب. واضح؟ تمام؟ لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوة إيه؟ يقول القاعدة في سياق النفي والشرط الاستفهام هل هي خاصة بالأسماء؟ نعم ذكرنا هذا المرة الماضية. لا ايه قال والفعل بانواعه الثلاثة يدل على الاطلاق الا اذا وقع في سياق نهي او شرط او نفي او استفهام استنكار، فانه يدل على العموم، لان الفعل نكرة، والنكرة اذا وقع في سياق ما ذكرت دلت على العموم. فمثلا هذا وين؟ ايه لكن قلنا هذا كذا. لا شيخ قلت شيخ اذا سبك ايه ايه هو الفعل، الفعل يعني يعوض عنه بمصدر، يعني يعوض عن النكرة كما ذكر في الشرح. قال والفعل لأنواعه إلا إذا وقع في سياق نهي أو نفي أو شرط أو استفهام إنكاري فإنه يدل على العموم. لماذا؟ لأن الفعل أصله نكرة، يعني كلام هذا صحيح ذكر الشيخ في الشرح. نعم كلام صحيح. نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير، كلام سليم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وبارك الله فيك.